لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الها في مسألة مهمة قبل المدخل في هذا الباب. القضية عندنا فقط ليس في أننا نشوف منكر فأنكره والموضوع انتهى على كده. في أحيانا لا يملك الإنسان إلا هذا، إما لضيق الوقت وإما لظروف معينة لا يملك إلا أن يقول مثلا هذا حرام أو خطأ أو ليس هذا الهدي إلى آخره. لكن في أمر مهم جدا فوق ذلك، وهو أن صاحب المنكر أو صاحب المعصية يحتاج إلى دعوة. يعني مش القضية تقول له ده حرام وتمشي، أنت أحيانا تحتاج إلى أن تفتح قلبه بإذن الله عز وجل إلى طاعة الله، يبقى لك مدخل في دعوته إلى الله تعالى، في تبصيره بخطورة ما هو عليه من معصية، وإرشاده إلى طريق الحق وإلى الخير. يبقى فيه دعوة إلى الله عز وجل أوسع من مسألة الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط. يبقى دائما حط في ذهنك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن مش هي بس أنت تقول له ده حرام وتمشي أو ده غلط وتمشي أو إن الحاجة دي كويسة فعملها وخلاص. يبقى في قضية لابد أن ننتبه لها في هذا. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لابد من مراعاة الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا بقولوا إيه؟ ليكن أمرك بالمعروف معروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ليكن أمرك بالمعروف معروف وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. أحيانا بعض الناس يجي ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف ينفر الناس، يبقى احنا ممكن يكره هذا المعروف ويعنده في فعل المنكر بسببه، بسبب غلظته أو شدته أو سوء تعامله أو سوء النصيحة أو الطريقة اللي بيأمر بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن منكم لمنفرين. فلابد احنا ننتبه إلى هذا، مش القضية ان هو غلطان فلازم يسمع الكلام وان هو على معصية وراجل عاصي وصاحب منكر او صاحب بدعة. لا، احيانا الانسان ممكن يكون بسبب طريقته منفر ومبغض الناس الى مبغض الشرع الى الناس والدين الى الناس. لا، انتبه، اوعى تكون واحد من دول، اوعى تكون دول من المنفرين، اوعى تكون واحد منهم. فدايما أمرك بالمعروف بالمعروف أو معروف ونهيك عن المنكر غير منكر. أنت عايز الطاعة تكون في الأرض، عايز شرع ربنا يقام في الأرض، فلابد أنك تكون حريص على كده، مش تكون أنت السبب اللي الناس بتكره بسببه الشرع أو بتكره بسببه المعروف أو تعاند في فعل المعصية. يعني وده أحيانا بيحصل إن بعض العصاة بيعمل المعصية أو بيستمر عليها عندي في الإيه؟ في اللي بيقوله لا، ليه ما بيكلمش كويس، طريقته مش كويسة، أسلوبه منفر. شوف بقى قمة الروعة والتعليم، الرجل الذي أو الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرخص له في الزنا. شوف الحقيقة الأمر ده رهيب جدا. تخيل بقى، أولا هو جاي لمين؟ ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش جاي لواحد ولا هو جاي يتجرأ بس، لا ده عايز حل الزنا، رخص لي في الزنا. لكن النبي يقول له كده، عايز تشريع بإباحة الزنا. ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حوالين الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام وكان خير معلم على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يشتد عليه ويبين له بقى ايه الفظاعة اللي انت جاي تتكلم بيها دي، ايه الامر الرهيب الذي لا يقبله احد انت جاي تقوله. كان النبي عليه الصلاة والسلام خير معلم عليه الصلاة والسلام، اترضاه لامك؟ ترضى هذا الفعل لامك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم، اترضاه لاختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواته، أترضاه لزوجتك؟ أترضاه. فهنا شوف بقى التعليم، شوف الطريقة، راجل جاي في قوة وشدة ويريد تحليل أو يريد تشريع للمنكر، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعامله بهذه الطريقة. الرجل الذي بال في المسجد، تخيل عربي بيبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لو بال في أي مسجد أمر مش هين، فبالك بقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالك في وجود النبي عليه الصلاة والسلام ووجود الصحابة رضي الله عنه، هموا به، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قاموا عليه. قال دعوه لا تثرموه، يعني سيبوه لما خلص حتى ينهي بوله، ما يقطعوش عليه بوله. وبعدين جه وعلمه عليه الصلاة والسلام. كذلك في قصص كثير في هذا، لذلك الأعرابي لما دعا اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا، فقال قد حجرت واسعا. هو شمعنا دعا ليه وللنبي بس؟ يعني إنه ما شافش زيه عليه الصلاة والسلام في تعليمه، في طريقته، في أسلوبه، في هديه. فتخيل هذا. فأحيانا ممكن الناس تحب الشرع والدين للطريقة اللي بيأمر بها الإنسان، وأحيانا والعياذ بالله تكون العكس بسبب الأسلوب والطريقة التي يأمر بها إنسان. لذلك لابد أن ننتبه لهذا. قضية مش قضية أنت تقول ده غلط وده حرام وخلص وتمشي. وأحيانا كتير ممكن الناس تنتهي عن المنكر بسبب فلان، يقول لك عشان خاطرك أنا هسيبه، بس ما تخليش يسيبه عشان خاطرك برضه، لا يسيبه إيه؟ يسيبه طاعة لله، بس من أسلوبك الحلو، من الطريقة الطيبة يترك الناس المنكر ويحبون الشرع والدين. وطبعا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب أقصد مراتب النهي عن المنكر، مسألة التغيير باليد ولا باللسان ولا بالقلب. التغيير باليد طبعا لمن له قدرة على ذلك ولا تحدث به مضر، ما شوفش أنا حاجة في الشارع مثلا منكر حاجة روح أكسرها ولا دغدغها وبعدين إيه الدنيا بقى معارك ومشاكل وتشويه صورة، لا، هذه لابد ننتبه إلى الضوابط. كذلك باللسان، اللسان أيضا له مراحل، منها التعريف والبيان، يعني ما تبدأش على طول بالشدة والغلظة، لا، دي مرحلة متأخرة جدا. أنت ممكن لو لقيته بس مستهين بالمنكر أو غير، ممكن أحيانا تشتد عليه ببعض الكلام برضو مع مراعاة الشخص اللي قدامك. في واحد ممكن لو اشتدت عليه ينفر، في واحد لما ترغبه يجي، في واحد لو ما شدتش عليه ما يجيش. فلازم يكون عند الإنسان ما كان يسميه العلماء زمان بفقه النفس وما يسمى الآن بفقه الواقع. أنت تعرف الشخص اللي قدامك إيه اللي بيفيد معاه. أنت ممكن تيجي ترهبه يبتدي ينفر منك، فعلى طول تروح إيه، تروح بقى منتقل إلى الآخر ترغبه تاني، خلاص لقيته جايب، استعمل الطريقة الصحيحة معاه. فاللسان مش معناه ان انت تغلظ وتشتد للناس، تشتد على الناس، لا، معاه مرات تعرفه ده غلط، ده منكر، ده محرم، ما جاش تبين له خطورة، ده تدريج. بالنسبة لي تغيير المنكر بالقلب لا يستقيم مع وجودك في مكان المنكر، يعني ما تبقاش موجود في مكان المنكر وتقول اصل انا منكر بقلب، لا، اما ان يزول المنكر واما ان تزول انت. هتبقاش في فرح بقى في طبل وزمر والاختلاط والى اخره، ما تقول اصل انا بس يعني انا بس انا مش موافق على الكلام ده ورفضه، لا، انت مش موافق ورفضه يبقى ما تكونش في المكان ده، ما تكونش موجود فيه. التغيير المنكر بالقلب معاه ان انت ما تكونش في ايه في مكان المنكر. يقول روي ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرت عليه قطارة وهو بالشام. القطارة اللي هو يعني صف كده من الإبل، إبل مرصوصة على نسق واحد كده خلف أو على نسق واحد خلف بعضها. قال وهو بالشام تحمل الخمر، فقال ما هذه؟ أزيت؟ يعني دي أشبه بقافلة كده، زيت دي محملة زيت ولا إيه؟ قيل لا، بل خمر يباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها، قطعها شأها كلها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال ألا تمسك عنا أخاك عبادة، أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وغيبتنا. قال فأتاه أبو هريرة فقال يا عبادة ما لك ولمعاوية، ذره وما حمل. فقال لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يأخذنا في الله لومة لائم. فسكت أبو هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هنا عبادة قام وقطع ومزق الحاجات اللي فيها الخمر. طب السؤال، ما هو غير باليد ده وما كانش ممكن؟ لا، ننتبه إلى مسألة وهي إن هو لم يتبع هذا الفعل مفسدة، لم يتبع هذا الفعل مفسدة. الناس كانت عارفة قيمة الصحابة وقدر الصحابة وهيبة الصحابة وعارفين بيكلمهم من أي وجهة، فلذلك هو كان عنده أو كان له من المكانة عند الناس وله من الهيبة اللي تجعل انه فعله هذا غير منكر. يعني ممكن الاب في البيت ممكن شاف ابنه على منكر او في حاجه ممكن يكسر الحاجه دي او ممكن ياخدها منه يمنعه منه، هو عنده القدره على ذلك. طيب ممكن اقول لك طب ما كده غلط وبتاع، هو عنده سلطان لكده، وممكن ابنه يعني مقدر لان هو سلطان الاب مع سلطان السن وغيره بيديله ايه، يديله قدرة على ذلك، مبقاش فيه مفسدة. يبقى هو بيربي بيعلم، ده نوع من أنواع التربية والتعليم. أو سلطان الرجل على زوجته، ممكن يكون كده رجل مع امرأته، أو ذو السلطان، ذو السلطان الحاكم يعني أو الشرطة مثلا، عنده القدرة على هذا التغيير بدون إيه، بدون إنكار من الناس، أو يردع الناس بمثل هذا. فطالما الإنسان له القدرة على تغيير هذا المنكر بلا مفسدة تعود على ذلك أو المفسدة قليلة، يبقى يجوز له ذلك كما فعل هنا عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال عمر لأبي موسى الأشعري أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم، قال فلا ترسلني، قال إن بها جهادا ورباطا، فأرسله إلى البصرة. قال الحسن ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى. هنا في القصة اللي فاتت بيذكر عبادة أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما بايعه على الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني ما يخافش من الناس ولا يعظم الناس حتى يدع هذا. في قصة عمر مع أبي موسى رضي الله عنه أنه أرسله إلى البصرة آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، يعلم الناس الدين، وهذا من واجبات الحاكم إقامة الدين، ومن واجبات دعوة الناس إلى الله وإنكار مثل هذه المنكرات الموجودة عند الناس. قال أبو بكر الثقفي إني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، وما خير يومئذ في إيه؟ إن في وقت ما يقدرش الإنسان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ووجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في البلد أو في المكان أو في المحلة سبب في منع الهلاك أو العذاب العام الذي يعم الجميع. ووجود المنكرات مع عدم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سبب في نزول هلاك عام بيعم الجميع، الصالح والطالح. الصالح والطالح، طب الطالح ماشي عاصي، طب الصالح انه لم ينكر المنكر. فوجود من ينكر المنكر وينهى عنه عصمة للأمة من نزول عذاب على الجميع. وشوع المنكرات ما عدا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر موذن بإيه؟ بعذاب عام يأخذ الجميع. هو العذاب هيعم الكل، لكن في الآخرة كل واحد هيحاسب على عمله. يعني مش معناه ان هو هلك مع الهلكين يبقى ايه هيخش النار مثلا، يعني لا، ده هو ايه العقوبة تنزل عامة لعدم وجود من يغير المنكر، لكن يبعث كل انسان على حسب عمله. وقال الزهري عن هشام بن حزام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان عمر اذا رأى منكرا قال اما ما عشت انا وهشام ابن حكيم فلا يكون هذا. طول ما عايش انا وهشام ابن حكيم ما ايه تكونش المنكرات دي موجوده، لان كان مشهور عنهم الايه النهي عن هذه المنكرات. واحد اسباب احد الاسباب الرئيسيه في شيوع المنكرات عدم وجود من ينهى عنها. يعني تخيل الولد اللي ماشي مع البنت او اللي قاعد مع البنت في صوره سيئه قبيحه جدا لا يقبلها احد، ولماذا تجرأ وأظهر المعصية بهذه الصورة؟ يعني فيش حد بيقوله حتى انكسف على دمك، يعني مش بيقوله بس ان ده حرام يا ابني وما لا تقبل هذا على اختك ولا على امك ولا على زوجتك، حد حاجه بيقوله انكسف يعني على دمك، حد بيقوله ايه يا ابني بتعمله ده؟ فده بيشوف ده بيعمل، ده بيشوف ده بيعمل، وشاع وتنتشر، ما فيش حد بيقول حاجه. تخيل بقى لو واحد قال له يا ابني عيب، مش هقول لك قال له حرام، ده لو قال له عيب بس، ده يقول العيب على الأقل المنكرات حقيقة تختفي، مش هيبقى فيها مجاهرة بهذه الصورة. مش بنتك هتشوف كل هذا الكم الهائل ده من المنكرات ديت، ما هو ممكن تقول طب ما هو مفيش حاجة ان بنت تقعد مع ولد وتكلمه وهزره وإلى آخره مما يحدث، مفيش حاجة بقى. ما هو مدين ما تمشي كل كم خطوة تلاقي خاصة في أماكن معينة تحمي بنتك وتحمي زوجتك وتحمي نفسك وتحمي ابنك. عشان ما اقولش ما هو ما ده فيش مشكله، ما الناس كلها والناس شايفه وساكته، لكن لو كل واحد اتكلم الناس ديت هترتدع. مش مطلوب اكتر احيانا من ان انت تقول له تقول له ابني تتقي الله، تقول له انت ترضى لاختك انها تكون في الموقف ده، ترضى امك تكون في الموقف ده، لو شفت اختك كده. احنا بعض الناس تثيرها بهذا، او لو محتاج ادله او براهين او غيره تقولها له. ممكن واحد يقول لك طب انا اصلا ما عنديش ادله وده. في حاجات مش محتاجه اصلا ادله، في مناظر ومشاهد وامور مش محتاجه حاجه. اقل ما فيها ان تقول له انت لا ترضى على اختك ولا على امك ولا على زوجتك ولا على ابنتك ان تكون بهذه الصوره. على فكرة بعض الشباب ساعات يبجح يقول لك وفيها ايه صح، لكن لو انت شديت عليه يقول لك لا انا ما بلش ابدا، اخت محترمة. يعني انت اللي واقفة معاك دي مش محترمة يعني؟ طب لما مش محترمة واقف معاه ليه؟ يقول لك لا انا اخت محترمة. وبعد الناس يقول لك لا انا بيت محترم وملتزم، محدش فينا بيعمل كده. طب ليه تعمل تبريرات الناس كده؟ يعني بعض الناس بيتبجح كده بس عشان تسكت يعني، لكن لو فضلت معاه في الكلام صعب ان واحد يقبل مثل هذا. وقال الذهبي في وصف حجر بن عدي وكان شريفا اميرا مطاعا امارا بالمعروف مقداما على الانكار من شيعة علي رضي الله عنهما، شهد صفين اميرا وكان ذا صلاح وتعبد. يعني فمن ضمن ما كان يوصف به الانسان انه ايه امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وعن ابي وائل شقيق ابن سلمة قال استعملني ابن زياد على بيت المال فأتني رجل بصك أن أعطي صاحب المطبخ 800 درهم، فأتيت ابن زياد فكلمته في الإسراف، فقال ضع المفاتيح واذهب. يعني إيه؟ وأمين فبيديه بصاحب المطبخ بقول له عشان يصرف له المبلغ ده يعني، فرفض له ده إسراف، راح للأمير يقول له كده، مش بس مجرد واحد، لا ده راح للأمير يقول له هذا خطأ لا يقبل هذا. وعن المسيب قال: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. وقال أبو حاتم الرازي: يحيى بن أبي كثير إمام لا يروي إلا عن ثقة، وقد نالته محنة وضرب لكلامه في ولاة الجور، وضرب لكلامه في ولاة الجور، يعني كان هناك حكام ظلمة على عهده فكان ينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف فضرب وأوذي بسبب ذلك. وقيل لبعض الأمراء: أرسل إلى أبي حازم المدني، فأتاه وعنده الزهري والإفريقي وغيرهما، فقال: تكلم يا أبا حازم. فقال: إن خير الأمراء من أحب العلماء، وإن شر العلماء من أحب الأمراء. والكلام ده في وش مين؟ في وش الأمير. يقول: إن خير الأمراء من أحب العلماء، من قدم العلماء، من كانت حاشيته العلماء. ليه؟ هم حيوزنوا رمانة الميزان في حياته، الغلط حيصوبوه والصواب حيحثوه عليه، أهل رأيه مشهورة لا حيخدعهم ولا حيضللوا. وعن شعبة قال: رأيت الحسن قام إلى الصلاة وقال: لابد لهؤلاء الناس من وزعة، يعني أعوان يكفوهم عن التعدي والشر والفساد، يعني لازم يكون هناك يقوم في الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعظ هؤلاء وينصح هؤلاء ويدعو هؤلاء إلى الله، ينشر الخير وينهى عن الشر ويكف الناس عن الشر والفساد والظلم. وعن سفيان قال: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. أشوف الموقف ده، يعني أنه يشوف منكر ما يقدرش ينكره ما غيروش، كان المفروض يتكلم يقول فما ما يحصلش، من حزنه على ذلك يبول دما، إنه إيه منهاش عن منكر، منكر قدامه منهاش عنه. وقال شجاع ابن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا، على طول رايح جاي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال سفيان الثوري: إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل سوء. غريب صح؟ كلهم قال لك لو كلهم أثنوا عليه لا مش كويس. ليه رجل سوء؟ قال: لأنه ربما راهم يعصون فلا ينكر ويلقاهم ببشر. يبقى شاف اللي المنكر والغلط قدامه عند بعض الناس وسكت وسلم عليهم وصوت بهم وابتسم لهم، لأن ممكن إيه الأمر بالمعروف عن المنكر يسبب إن واحد ما يبش مش مبسوط منك، ممكن ما يعملش المنكر ويستخفي به أمامك لكنه إيه مش مبسوط من جوه. لا لو صاحب منكر عايز يعمل المنكر. وعن عثمان بن نويرة قال: دعي شهر بن حوشب إلى وليمة وأنا معه، فدخلنا فأصبنا من طعامهم، فلما سمع شهر المزمار وضع أصبعيه في أذنيه وخرج. وليمة فرح، أول ما دخل كانش فيه منكر، أول ما سمع صوت المزمار حط صبعه في ودانه وإيه ومشى خلاص، ما ينفعش يكون موجود في الإيه في مكان المنكر زي ما قلنا. وعن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة ابن عبد الملك فقال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة، يعني الحسن البصري سيد أهل البصرة رحمه الله تعالى. قلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه وأعلم من قبلي به، يعني عارفه كويس، أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبه قولا بفعل، بيقول بيعمل، مش بكلامه حاجة وفعله حاجة تانية. إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر يأمر، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. يعني ما إيه، مش بيأمر الناس ويعمل هو، مش بيأمر الناس وما يعملش هو المعروف، أو ينهى عن منكر ويعمله هو، لا، ده كان إذا نهى عن منكر لا يفعله، إذا أمر بمعروف لا يعمله. رأيته مستغنيا عن الناس والناس محتاجون إليه، يعني محتاجون إلى علمه. قيل لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. قال بما سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه. يعني هو مش استغنى عن دنيانا، مش محتاج لحد من الناس، وكل الناس محتاجة لإيه؟ إلى علمه. قال حسبك، كيف يضل قوم هذا فيهم؟ ده مسلمة ابن عبد الملك بيقول لخالد بن صفوان، كيف يضل هؤلاء، كيف يضل أمثال هذا القوم واحد بهذه الصفات فيهم. وعن عكرمة قال قرأ ابن عباس هذه الآية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال ابن عباس لم أدري أنجى القوم أم هلكوا، قال فما زلت أبين له أبصره حتى عرف أنهم نجوا، قال فكساني حلة. وده واحد من إيه؟ من تلاميذة الشيخ ابن عكرمة، تلميذ ابن عباس، ومعروف ابن عباس قدره ومكانته. فأقول في احنا قلنا أصحاب السبت دول انقسموا إلى ثلاث أقسام، قسم عصوا، وقسم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقسم سكتوا، اللي هم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ربنا لما ذكر الخاتمة النهاية أنجينا الذين نهونا عن السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، طب اللي في النص دول اللي هم سكتوا ما جابش القرآن عنهم حاجة. الآمرون بالمعروف نجوا، الآمرون بالمعروف نجوا، والعصاة عذبوا. طيب اللي سكتوا دول حصل لهم إيه؟ ذكرش عنهم القرآن حاجة. فابن عباس بيقول مش عارف ده هلكوا ولا نجوا، الله يعلم، لا يعلم. فأكلم فضل يقول له لحد ما إيه؟ ما أثبت له بأدلته أنهم نجوا. فابن عباس مش زعل بقى ولا بتاعه ولا زي تلميذه بأحسن منه ولا غير كده، لا، كانوا في سلامة صدر رضي الله عنهم. فإذا كمان إيه راح مدلوا قفطان هدية عشان أنه أعرفوا هذه المسألة. وكان كرز الحارثي إذا خرج أمر بالمعروف فيضربونه حتى يغشى عليه. يعني ممكن إنسان يؤذى لكن هو يتحمل ذلك، ومع ذلك برضو يستمر في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقال العمري، إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى خوفا من المخلوقين. من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به. يعني من غفلتك عن نفسك إن أنت ترى المنكر ما تغيروش، أو ترى المنكر ما تقولش للناس هذا منكر هذا حرام، إن أنت تشوف المنكرات وتخاف من الناس إن أنت تنكرها، أو يكون الناس في قلبك لهم قدر ومكانة فتستحي منهم، والأولى أن يستحي العبد من ربه عز وجل. وكتب مالك إلى العمري، إنك بدوت فلو كنت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رحت البادية بعدت عن الناس، لو كنت جنبينا هنا في حول مسجد النبي كان أفضل يعني. فكتب، إني لم أكره مجاورة مثلك، إن الله لم يرك متغير الوجه فيه ساعة قط. طبعا دي كبيرة. شوف الذهبي يعلق على هذا بيقول إيه، هذا على سبيل المبالغة في الوعظ. يعني كأن العمر بيشتد على الإمام مالك يقول له لا، أنت لازم إيه تكون في تغيير المنكرات والأمر بالمعروف والمنكر قوي جدا، وعلى طول ما تسيبش حاجة. هذا على سبيل المبالغة في الوعظ، وإلا فمالك رحمه الله تعالى من أقوى العلماء بالحق ومن أشدهم تغيرا في رؤية المنكر. لكن كان العمر بيشتد يعني يقول له أنت بتشوف المنكر ما تغيروش، وشك ما تغيرش ما لا يتمعر وجهك لله. فكان هو ده نوع من الحث والتجديد عليه. لكن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك كان أهل العلم إلى أثبات أمثال الإمام مالك كانوا آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر رحمهم الله تعالى. وقال عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي أخبرنا أبو الحسين العتكي قال سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنده من تعدون الغريب في زمانكم؟ فقال رجل الغريب من نأى عن وطنه. ولو من الغريب عندكم في نظركم؟ الغريب البعيد عن أهله وبلده وطنه. وقال آخر الغريب من فارق أحبابه. كل واحد بيعرف الغريب على حسب علمه وعلى حسب ما يظن. فقال إبراهيم الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين إن أمر بمعروف آزروه وإنها عن منكر أعانوه وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه ثم ماتوا وتركوه. هذا الغريب إخوانه وأحبابه اللي هو لما يأمر بالمعروف بيعونوه، ينهى عن المنكر يساعدوه، لو احتاج لشيء من الدنيا أعطوه، وبعدين ماتوا وهو فضل حي. ده الغريب إنه عاش بعد إيه؟ بعد أصحابه الصالحين الذين يساعدونه ويعاونونه على طاعة الله عز وجل. وكان أحمد بن محمد النوري إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه كلفة، حتى لو كان في نوع من المشقة. نزل يوما فرأى زورقا فيه 30 دنا يعني من الخمر، فقال للملاح ما هذا؟ قال ما يلزمك. تبي القصة دي أول هو بقول له ايه ده؟ قال انت مالك يعني؟ فألح عليه فقال انت والله صوفي كثير الفضول. هو كان يقول انت مالك، انت متكلم في المكشف ليه زي ما بيتقال دلوقتي؟ فقال هذا خمر للمعتضد. قال اعطيني ذلك المدرع، يعني حاجة زي سكينة كده او حاجة بيقطع بها. فاغتاظ وقال لأجيره ناوله حتى أبصر ما يصنع. قال له طب اديله شوفه هيعمل ايه بالسكينة دي. فأخذه ونزل فكسرها كلها غير دن، كسرها كلها معدة واحد بس. فأخذ وأدخل إلى المعتضد فقال من أنت ويلك؟ قال محتسب. ما تقول أنت مين؟ إيه اللي خليك تعمل كده يعني؟ قال أنا محتسب يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. قال ومن ولاك الحسبة؟ ما هو الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر دي كان الحسبة دي كانت في في في الدولة الإسلامية وظيفة معينة الإمام بيعين اللي يقوم بهذا. فالأمير بيقول له أنت مين بقى ولاك؟ قال الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين. يعني أنا إيه؟ أنا ربنا قال لي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فأطرق وقال ما حملك على فعلك؟ تلي كسرت الخمر دي وقطعتها. قال شفقة مني عليك، أنا خايف عليك. ما أنت لما تكون في المنكر ده وتعمله والمنكر ده أنت هتأثم. شوف الحياة دي كبيرة قوي. ممكن أقول له عشان ممكن أقول له عشان ما تروحش في جهنم ويسأل المصري سبحانه وتعالى تقول لا بص أنا خايف عليك. كلمة ممكن يكون مؤداها واحد بس فارق ما بين الكلمة والكلمة. قال شفقة مني عليك. قال كيف سلم هذا الدين؟ إيش معنى سبت ده بس؟ كسرت كل معدة واحد، إيش معنى؟ انتبهوا بقى. قال فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسه مخلصة خاشعة. كان بيكسرها كده حسبة لله. فلما وصل إلى هذا الدين الأخراني ده آخر بقى حاجة في الخمر أعجبته نفسه. بصد بقى الرجل بقى أمر بمعروف ونهى عن المنكر بتاع جه في نفسه. فارتاب فيها فتركها لأنه مش هيكسرها هنا لله. شوف الإخلاص، شوف محاسبة النفس، شوف الإنسان بيراجع نفسه إزاي. فلما ما إيه ما رأى أنه هو هيعملها لغير الله فإيه ما عملهاش سبها. وقال إسماعيل بن نجيد رأيت أبا العباس السراج يركب حماره وعباس المستملي بين يديه يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يقول يا عباس غير كذا اكسر كذا. أبو العباس السراج المسلم ده الأمير ماشي راكب حماره ومعاه الأمير يقول له منكرات يدل عليه عشان يغيرها. وسمع محمد بن عبيد الطبراني وقال محمد بن عبيد الطبراني: قمت يوما في مجلس والدك رحمه الله، فقلت: أيها الشيخ، فينا جماعة ممن يدخل على هذا المشؤوم، أعني أبا نعيم الأشعري. فقال: أخرجوهم. فأخرجنا من المجلس فلانا وفلانا، ثم قال: على الداخل عليهم حرج أن يدخل مجلسنا أو يسمع منا أو يروي عنا، فإن فعل فليس هم منا في حل. يعني فيه واحد مبتدع، ناس بيحضروا له، فالشيخ أمر بإخراجهم، ما يحضروش المجلس، ونهاهم أن هم يحضروا المجلس بتاعه. بعد كده شوف الذهبي يعلق بيقول إيه: ربما آل المعروف، ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة فيقع في الهجران المحرم، وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم. وقد كان أبو عبد الله وافر الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده، وشغب على أحمد بن عبد الله الحافظ بحيث أن الحافظ اختفى. يعني أحيانا ننتبه لتعليق الذهبي هنا، إن ممكن الإنسان تأخذه في الأمر بالمعروف عن المنكر حدة وشدة، وممكن أحيانا ممكن من شدة المنكر أو من طريقة العصاة ممكن ينفعل بألفاظ شديدة، فنقول لك لا انتبه، أوعى تعمل كده، أوعى تعمل كده، خد بالك. يعني ممكن أحيانا فعلا بعض العصاة يكون عندهم نوع من السوء أو الإساءة، ده إساءتهم أو سوء هم ما يخليكش أنت إيه تسيء أو تنفعل أو تصدر أحكام ليست صحيحة أو تصفهم بصفات ليست فيه أو تقذفهم بأمور هم بعيدين عنها. فإيه ما تحملش هذا. قال الحافظ عبد القادر: وكان الإمام أحمد بن محمد أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى أنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة. ورأيته يوما وقد جاء جماعة من المقرئين بالألحان فأرادوا أن يقرأوا فمنعهم من ذلك، وقال: هذه القراءة بدعة، بل اقرأوا ترتيلا. فقرأوا كما أمرهم. من ضمن المنكرات الكثيرة القراءة بالألحان، زي اللي طلع فترة برضو بسيطة بتاع المزمار الذهب، المزمار الذهب بتاع قناة الفجر. الحمد لله الله عز وجل أراحنا من ذلك، بيقرا على نغمات الموسيقى، بيقرأ القرآن على نغمات الموسيقى، هذا لا يجوز، على المقامات الموسيقية أقصد، جزاك الله خير، على المقامات الموسيقية بيقرأ القرآن، واشتهرت في فترة وشاعت، ومع الأسف ابن بعض المشايخ الكبار قديما حب ينشر برضو هذا الأمر، فهذا أمر ليس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. فهنا أحمد بن محمد نهاهم عن ذلك وأمرهم أن يقرأوا بالقراءة الصحيحة. وكان الحافظ عبد الله المقدسي لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قد رأيته مرة يهريق خمرا فجبذ صاحبه السيف فلم يخف منه، يعني رأي صاحب الخمر فتع يعني سل عليه السيف، كان رفع له السيف يعني بخوفه، فلم يخف منه وأخذه من يده، وكان قوي، أخذ منه السيف وأخذه، وكان قويا في بدنه، وكثيرا ما كان بدمشق، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات، هي الآلات الموسيقية. نختم بهذا. قال: وأما زهد العماد المقدسي فما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنيا ولا يتعرض لها ولا نافس فيها، وما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال، وكان قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه، لا تأخذه في الله لومة لائم، أمارا بالمعروف لا يرى أحدا يسيء صلاته إلا قال له وعلمه. رحمة الله على سلفنا الصالح أجمعين، والحقنا بهم في زمرة الصالحين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.